بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية السابعة من سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في سورة المائدة: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. نعمة الله تشمل كل نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده من النعم الدينية والنعم الدنيوية. والخطاب هنا مع المؤمنين، على الصحيح من أقوال أهل العلم بل المراد به الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قالوا إن الميثاق في الآية في قوله واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه، قالوا الميثاق هو العهد، والمراد به ما أخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة على نقباء الأنصار، وهو أن عليهم السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعليهم حماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يحمون به أنفسهم. وهذا هو قول جمهور المفسرين، ورجحه إمام المفسرين الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله، وهو الأظهر أن المراد به هنا الصحابة، والنعمة هنا نعم الله جل وعلا التي أنعم بها عليهم الدينية والدنيوية، والميثاق هو العهد الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى حماية النبي صلى الله عليه وسلم مما يحمون منه أنفسهم. ولكن مع ذلك يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن الآية وإن كانت في الصحابة رضي الله عنهم إلا أن هذه الآية دلالتها عامة، فنحن مأمورون بأن نذكر نعم الله علينا، لأن الإنسان إذا تذكر نعم الله عليه وأحصاها وعرفها دعاه ذلك إلى شكر الله عليها. إذا تذكرت النعم التي أنعم الله، أو إذا تذكرت بعض النعم، لأنك لا يمكن أن تحصي جميع النعم، فإن هذا أدعى إلى أن تشكر الله عليها وتمتن له جل وعلا عليك بذلك. فلو أن الإنسان تذكر نعمة البصر عليه نعمة البصر هذه التي أنعم الله بها عليك، تذهب وتجيء وتتصرف وتقرأ، وكذلك نعمة السمع، تسمع من حولك، تسمع ما يراد منك، تسمع كلام الله. نعمة الصحة أنعام عظيمة جدا، فالإنسان إذا ذكرها وتذكرها كان ذلك أدعى لشكر الله عز وجل عليها. وقديما قيل الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، فكل صحيح هو عليه تاج وهي نعمة عظيمة ما يدركها هو، لأنه متعود على نعمة الله. لكن ذاك المريض الذي فقد الصحة والعافية تراه يرى هذه النعمة على غيره. وقيل هذا القول الأول في الميثاق أنه ما أخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأنصار ليلة العقبة، وقيل ما أخذه عليهم مطلقا. والقول الثاني وهو قول مجاهد قال إن المراد بالميثاق هنا هو ما أخذه الله جل وعلا على بني آدم لما خلقهم، وهو معناه قوله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، قال هذا هو الميثاق. والحقيقة أن السياق يرد هذا، لأن السياق في قوم مؤمنين وذاك الميثاق في جميع بني آدم، لكن ما كلهم آمنوا بل أغلبهم نقض الميثاق. وقيل إن الميثاق هنا المراد به ما عهد الله به إلى اليهود من وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بعثه الله، وهذا أيضا يرده السياق. فالأظهر هو قول الجمهور وهو اختيار الطبري رحمه الله أن الميثاق ما أخذ على الصحابة من السمع والطاعة في المنشط والمكره، وما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. ولكن كما قدمنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن يبقى الميثاق إذا قلنا بعموم الآية. يقول الشيخ السعدي رحمه الله إن إيمان الإنسان إذا آمن والتزم بالإسلام فإن هذا يعتبر التزام منه بالميثاق الذي أخذه الله على عباد المؤمنين. دخولك في الإيمان والاستجابة لله ورسوله هذا التزام منك بالميثاق بالعهد، إذن أنت أخذ الله عليك العهد وأنت وافقت على العهد، ما دمت آمنت بالله ورسوله ودنت لله بهذا الدين العظيم فهذا التزام منك بالميثاق الذي أخذه الله على عباده المؤمنين من وجوب طاعته ووجوب ترك معصيته. واذكروا نعمة الله وميثاقه الذي واثقكم به، وهو وإن كان على يد نبيه صلى الله عليه وسلم لكن كان عن أمر الله جل وعلا وعن إذنه بذلك، فقوله نسبته إلى الله من جهة أن الله هو الذي أمر به وأذن به كان عن أمره جل وعلا، فهذا حق وهذا محمول على سعة الكلام، فإنه يطلق الشيء أحيانا على السبب وأحيانا على المسبب، كما أن الله عز وجل قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقال الله يتوفى الأنفس حين موتها، وكل ذلك حق، لكن إسناده إلى الله باعتبار وإسناده إلى الملائكة وملك الموت باعتبار، إسناده إلى الله لأنه بأمره جل وعلا، وإلى ملك الموت لأنه الذي يتولى إخراج الروح من البدن، وإسناده إلى الملائكة باعتبار أنهم أعوان لملك الموت ويساعدونه في نزع الروح من البدن. فالحاصل أن هذا الميثاق الذي أخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسنده الله إليه لأنه عن أمره وبإذنه. وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، إذ قلتم أي حين قلتم سمعنا قولك يا نبي الله سماع تفهم وقبول، وأطعنا ذلك أطعنا ما سمعنا، يعني استجبنا وأطعنا الله ورسوله، فاستجبنا لهذا الميثاق والتزمنا به. إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. أمرهم الله عز وجل بالتقوى لأنه لا يقوم الإنسان بما أمر به ولا يجتنب ما نهي عنه إلا بالتقوى، فالتقوى شأنها عظيم، ولهذا أمر الله بها في آيات عديدة في كتابه الكريم، لأن التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد عرفها طلق ابن حبيب تعريفا عظيما فقال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقوبة الله. إذن أمر بالتقوى لأنه لا يقوم العبد بالأوامر ولا يجتنب النواهي إلا إذا قام به خلق التقوى ووصف التقوى. ولهذا قال: واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، أي إن الله عليم بمضمرات الصدور، بما تضمره الصدور وما تكنه، لأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه جل وعلا. وهذا كما أنه إخبار عن علمه المحيط جل وعلا بكل شيء، ففيه التحذير والتخويف، ففيه التخويف لمن عصى الله أو أضمر في قلبه أو طوى قلبه على أمر محرم فإن ذلك لا يخفى على الله، وترغيب لمن حمل قلبه وعقد قلبه على طاعة الله وعلى الاستجابة لله، فهو العليم بذات الصدور جل وعلا، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. يا أيها الذين آمنوا، ينادي الله عز وجل عباده بوصف الإيمان، لأنه ذلك الوصف العظيم الذي إذا قام بالعبد حمله على امتثال ما يؤمر به واجتناب ما ينهى عنه، فلا يأتمر بما سيأتي بعد النداء إلا من كان متصفا بالإيمان. وفي هذا حث أيضا ولفت انتباه السامع إلى أهمية ما سيأتي بعد هذا النداء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. قوامين يعني قائمين بأمر الله. قوامين هذه يقول العلماء صيغة مبالغة، جمع قوام، وهو شديد القيام بالأمر، الذي يقوم بالأمر قياما شديدا، والمراد قوموا بطاعة الله بأمر الله تقربا لله لا رياء ولا سمعة. قوامين تقومون بما أمركم الله به وبالأعمال لله، تبتغون بذلك وجه الله، لا يكون قيامكم لأجل مدح الناس وثنائهم. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، والقسط هو العدل، أي شهداء تشهدون بالقسط بالعدل. إذا طلبت منكم الشهادة ولا يحملكم بغضكم لأحد أو عداوتكم له أو حبكم لأحد على أن تغيروا في أمر الشهادة، بل أنتم قائمون بها بالقسط والعدل مع من، مع الموافق والمخالف، مع الصديق والعدو، وهذا هو الواجب، كما قال جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ولا يجرمنكم يعني ولا يحملنكم، شنآن قوم يعني بغض قوم، الشنآن هو البغض، فالله ينهى عباده المؤمنين أن يحملهم بغضهم لقوم سواء من الكفار أو من غيرهم على عدم العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذا توجيه عظيم، علينا أن نعي هذا، فإن الله أمرنا بأن نقوم بالقسط أن نشهد بالقسط، أن نقوم لله في كل أمورنا وأن نشهد بالقسط، وأن لا يحملنا بغض قوم نبغضهم سواء من أجل دينهم أو من أجل بعض تصرفاتهم على ظلمهم وعلى عدم الشهادة بالعدل معهم. هذا هو المنهج العظيم، منهج الإسلام، العدل في الغضب والرضا مع الموافق والمخالف. وهذا هو الذي تصلح به الحياة، لا تصلح إلا بهذا. أما إذا كان الإنسان يعدل مع من يحب ويجور على من خالفه فإن هذا ظلم وجور ولا تستقيم به الحياة. ولهذا لما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لخرص ثمار خيبر، فحاولت يهود أن يرشوه ويعطوه مالا، فقال لقد جئتكم من أحب الناس إلي، وإنكم لأبغض عندي من إخوانكم من القردة والخنازير، ولكن لا يحملني حبي له وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. فقالت يهود بهذا قامت السماوات والأرض، العدل لا بد أن تراعي هذا يا أخي مع الجميع، حتى ولو كان مع الكفار، خاصة من يعيش في بلاد الكفار، العدل لا بد منه مع الجميع، ولا يجوز الظلم أبدا. وتدل عليه هذه الآية العظيمة وغيرها من النصوص، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي عدلكم أقرب لأن تتقوا الله، أو عدلكم أقرب لاتقائكم النار. وقيل عدلكم أقرب لتقوى قلوبكم، وكل هذه المعاني بمعنى، فلا شك أن العدل أقرب للتقوى، لكن أفعل التفضيل هنا قالوا هذا من باب التفضيل بين شيئين ليس في الطرف الثاني، ليس في الطرف الآخر شيء، ليس معناه أن هناك شيء يقرب للتقوى غير العدل أو ضد العدل، لا، الذي يقرب في باب الشهادة هو العدل وحده. قالوا وهذا كما قال جل وعلا أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا، ما أن ما في هناك مقارنة بين أهل الجنة وغير أهل الجنة. وهذا كما قالت أيضا النساء لعمر لما دخل عليهن وهن يرفعن أصواتهن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأيناه سكتنا فوبخهن، قالت ارفعن أصواتكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغضونه عندي أنا، فقلنا أنت أفض وأغلظ من رسول الله. وليس معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فض غليظ، لا، فهذا من باب الإخبار أو من باب ذكر أفعل التفضيل في الطرف الذي ليس في الطرف الآخر منه شيء. هي نعم اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أعاد أيضا الأمر بالتقوى لأنها ملاك الأمر، ولا تستقيم حياة المؤمن إلا بالتقوى. ثم قال والله إن الله خبير بما تعملون، الخبير هو العليم ببواطن الأمور، العليم ببواطن الأمور المحيط بها، وهذا يحمل العبد على المراقبة. إن الله خبير بما تعملون من أي عمل، سواء كان عملا ظاهرا أو كانت حتى أعمال القلوب من الحب والبغض والرجاء وحسن الظن إلى غير ذلك، وهذا يحمل العبد على أن يصلح العمل، فإنه لا يخفى عمله على الله مهما عملت، وعلى حسن الظن بالله جل وعلا، فحتى الأعمال التي تخفيها عن الناس من الأعمال الصالحة لن تضيع عليك، فالله خبير بها وقد أحصاها عليك جل وعلا وحفظها لك. ثم قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا خبر من الله جل وعلا عما وعد به عباده المؤمنين. وعد الله الذين، والله لا يخلف الميعاد جل وعلا وهو فوق ظن العبد به، فوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين جمعوا بين صلاح الظاهر والباطن. فالإيمان أي عقدوا قلوبهم على الإيمان، فالقلوب والعقيدة معقودة على الإيمان، وهذا في الباطن بالإيمان بالله ورسوله وبما أمر الله أن يؤمن به، وفي الظاهر أصلح العمل، عمل الأعمال الصالحات مما أمر الله به، وأعظمه التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة. لأن العمل الصالح كما قال أهل العلم هو ما اجتمع فيه أمران: الإخلاص فيه لله، يعني يؤديه العبد مخلصا به لله، وأن يكون متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فالاعتقاد يدل عليه إلا الذين آمنوا، لأن هذا مراد به تصديق القلوب مع الإقرار، التصديق مع الإقرار بما أمر الله أن يؤمن به العبد. وعمل الصالحات يشمل أعمال الجوارح وكذلك أعمال اللسان، الجوارح كلها، فهم جمعوا بين التصديق والعمل الصالح. ولهذا قال أهل السنة والجماعة: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فباللسان صرحوا وهو من العمل، والجوارح سارعت إلى طاعة الله، والجنان وهو القلب صدق واعتقد وأقر بما أمر الله عز وجل به، وبين أو أظهر ظهر أثر ذلك على أعمال بقية الجوارح. لهم مغفرة وأجر عظيم، لهم مغفرة لذنوبهم، لأنه ليس هناك أحد لا يقع في الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فمهما كنت صالحا لا بد أن يقع منك شيء من الذنب، ولكن أبشر، إذا استقمت على طاعة الله فإن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، تكفر الذنوب التي هي دون الكبائر، كما قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهذا من رحمة الله بالمسلمين، لأن العبد لا يسلم من الخطأ ولا يتذكر كثيرا من الأخطاء والذنوب، ولكن إذا كان من المحافظين على الصلاة، على الصدقة، على الأعمال الصالحة، فإن ذلك يكفر عنه هذه السيئات. ولهذا قال يعني ما يكفر عنه ما سوى الكبائر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فارتبط يا عبد الله بأنك من المصلين، من الصائمين، من أصحاب الأعمال الصالحة. هذه كما أن الله يعظم لك بها الأجر والثواب والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أيضا هي سبب يمحو الله عنك بها الذنوب ويغفر لك الذنوب. فما أكرم الله جل وعلا. فعلينا أن نؤمل خيرا بربنا، وأن نحسن الظن به، وأن نجتهد بالعمل الصالح. قال جل وعلا: وأجر عظيم. فوق مغفرة الذنوب لهم الثواب العظيم والأجر العظيم عند الله عز وجل في الجنة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هذا مما يبين معنى وصف القرآن بأنه مثاني، فيذكر الشيء ويثنى بضده. فهنا لما ذكر المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات وما أعده لهم، ثنى بذكر ضدهم وهم الكفار الذين كفروا فبين ما أعده لهم من العقاب. فهو مثاني يذكر الشيء وضده، فيذكر المؤمنين ويذكر الكافرين، يذكر أعمال المؤمنين ثم يذكر أعمال الكافرين، يذكر الجنة ثم يذكر النار، يذكر الدنيا ثم يذكر الآخرة، وهكذا. وهذا معنى كونه مثاني. قال: أولئك أصحاب الجحيم. إن والذين كفروا جمعوا بين الكفر وهو الستر والتغطية للإيمان وعدم فعله، وبين التكذيب بآيات الله بآياته بالآيات بالآيات بالبينات والدلائل، بالبينات والدلائل التي نصبها على الحق، ومنها إنزال الكتب، إنزال القرآن، إرسال الرسل، الآيات الآفاقية في الآفاق النفسية وفي أنفسكم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فهؤلاء جحدوا هذه الأمور فكفروا وغطوا الحق، وأيضا كذبوا بهذه الآيات ولم يؤمنوا بها، وكل ذلك بعد أن استيقنتها أنفسهم وظنوا أنها وعلموا أنها من الله جل وعلا، ولكن حملهم الكبر والكفر والشيطان على عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أولئك أصحاب الجحيم. الجحيم هي النار، قيل دركة من دركات النار، وقيل بل هو وصف من أوصافها، فإن النار لها عدة أسماء، وكل اسم فيه معنى غير المعنى الذي في الاسم الآخر، لكن كلها تدل على ذات واحدة وهي النار، لكن كل وصف يدل على شيء، ولكن كل اسم أيضا فيه معنى وصف يدل على شيء مما في النار، فهي النار وهي السعير وهي الجحيم وهي الحطمة وهي لظى، وهذه كلها أسماء للنار، لكن الجحيم يدل على شدة تجحمها، ولهذا يقال جحمة الأسد، عين الأسد، لشدة يعني توقدها، فليدل على أن النار تتوقد نعوذ بالله، والسعير على شدة تسعرها، والحطمة أنها تحطم عظم الكفرة، إلى غير ذلك. وأصحاب الجحيم الصحبة تدل على الملازمة، على شدة الملازمة، ويقال فلان صاحب فلان إذا كان ملازما له، فقيل أصحاب الجحيم دلالة على شدة ملازمة هؤلاء للنار، فهم خالدون فيها أبد الآباد، أصحابها أي الملازمون لها لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين نعوذ بالله من عذابه. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. أيضا ينادي الله عز وجل عباده المؤمنين بوصف الإيمان مذكرا لهم بنعمه عليهم، فمن ذلك أمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم حينما هم قوم بهم فكفهم عنهم، لأن كما قدمنا تذكر النعم أدعى لشكرها، تذكر النعم أدعى لشكرها، فإذا كان العبد دائما يتذكر النعم التي به من الله هذا أدعى أن يكون من الشاكرين، من الشاكرين لله عز وجل، المستقيمين على طاعته. ولهذا في الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا يدعى به، يطلب الإنسان من الله يعينه على ذكري وعلى شكري، أشكره على النعم. الشكر يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون أيضا بالجوارح، فيشكر الله بقلبه، يقر ويعترف بقلبه، ويقع هذا بقلبه شكر الله على هذه النعم التي هو لا يستحقها، الله من بها عليه، فالشكر له على ذلك، وينطق لسانه بذلك، وتعمل جوارحه بما يدل على شكر الله، فمن شكر الله الاستقامة على طاعته، المحافظة على الصلوات، الصدقة من صاحب المال أو من الجميع، الصيام، القيام بطاعة الله، هذا من شكر الله جل وعلا بالجوارح. ولهذا يقول الشاعر أو الناظم: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي وضميري، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء يعني إنعامكم علي ونعمتكم علي التي فعلتموها معي، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، أفادتكم مني ثلاثة أمور: يدي فأنا أساعدكم أعينكم، ولساني أثني عليكم بهذه النعمة التي فعلتموها، والضمير المحجبة وهو القلب الجنان، في ذلك أنا مقر ومعترف لكم بهذه النعمة. فهكذا ينبغي الإنسان يذكر نعمة الله ويشكر الله على نعمه حق الشكر بلسانه وجنانه وبجوارحه. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. إذ بمعنى حين، حين هم قوم أن يبسطوا أيديهم إليكم. وقد جاء في بيان سبب نزول هذه الآية عدة أقوال وعدة آثار لا تخلو من، لا يخلو أكثرها أو جلها من ضعف. فمما ذكروا في ذلك أنها نزلت في ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي مع أصحابه وهم في غزوة، فقالوا في ظل الشجر، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه في الشجرة فنام، فما أيقظه إلا وأعرابي قد جاء وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وسله، ثم رفعه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فقال الأعرابي مرة ثانية: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فشام السيف، يعني رد السيف في غمده. قالوا: هذا معنى إذ هم قوم أن يبسطوا، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. المراد به هذا الأعراب الذي هم أن يبسط يده لقتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، فكف الله يده عنه. هذا لا شك أن الله قد وقاه هذا الرجل، لكن ظاهر الآية أنهم قوم جماعة وليس واحد، ولهذا الحديث صحيح، لكن جعله سببا لنزول الآية هذا فيه نظر. ومما ذكر في ذلك أيضا ما جاء عن ابن عباس لكن من طريق العوفي، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دعوا النبي صلى الله عليه وسلم وصنعوا له، إن اليهود صنعوا للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، أو دعوا النبي صلى الله عليه وسلم وصنعوا له طعاما فيه السم يريدون أن يقتلوه، فأخبره الله عنهم. فهذا معنى هذا سبب نزول الآية فنزلت الآية. هذا فيه نظر أيضا لضعف إسناده، لأن العوفي ضعيف. وأيضا قيل إن هذه الآية نزلت بسبب قصة بني النضير، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل قوما من الصحابة إلى الطفيل بن عمرو وهم على بئر معونة، فغدروا بهم فقتلوهم، ونجى منهم رجل واحد، فرجع إلى المدينة. وفي أثناء الطريق مر بشجرة وإذا فيها رجلان، فسألهم فقالوا: نحن من بني عامر. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف، أخذ الرجل السيف وجعل يمدحه إنه سيف جيد حتى تمكن منه فقتل الرجلين، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: فعلوا بنا كذا وكذا وقتلوا أصحابي، فوجدت رجلين منهم فقتلتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قتلت قوما قد أعطيتهم العهد فلعدينهما. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير، لأنه أخذ عليهم العهد والميثاق لما قدم المدينة، أخذ عليهم العهد والميثاق أن يعينوه، وإذا استعانهم بأمر يعينوه عليه. فذهب إليهم فقال لهم، فذهب إليهم فأخبرهم، أو قال يعني إن فلانا قتل رجلين لهم عندي عهد وأريد أن أدفع ديتهما فأعينوني. فلما رأته يهود قال بعضهم لبعض لن تجدوا فرصة لقتل محمد مثل هذه الفرصة، الآن هو أقرب ما يكون بين أيديكم، فليذهب رجل منكم وليحمل رحل حصاة كبيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه جالسا في ظل جدار، قالوا فليحملها وليأتيه من وراء الجدار فيلقيها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فيقتله. فجاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم سريعا، قام سريعا واتجه إلى المدينة، وكانوا في حصنهم. فلما رأوا أصحابه اتجه إلى المدينة انتظروا وما جاء، قاموا وذهبوا إليه لحقوا به فأخبرهم، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر هذا نقضا للعهد من بني النضير، فأنزلهم أو فحكم فيهم وأخذ مالهم وأذن لهم بأن يحملوا أولادهم ومعهم إلى خيبر، والحديث في البخاري وغيره. لكن مما جاء أنهم قالوا لما فعلوا هذا نزلت هذه الآية فيهم، نزلت الآية فيهم. وهذا السبب اختاره ابن جرير الطبري، أو هذا القول ليس على أنه سبب لكن على أنه قول، أن هذا هو معنى الآية وهو الأظهر والله أعلم، هذا هو الأظهر في معنى الآية. فيكون معنى الآية يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم وهم يهود بني النضير أن يبسطوا إليكم أيديهم، بإرادتهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه، فكف أيديهم عنكم، حيث أخبر رسوله جبريل، وجبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كادوا وما أرادوه، فقام وتركهم فلم يستطيعوا أن يفعلوا فعلتهم الخبيثة، فكف الله أيديهم عنكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني بعد أن ذكر بهذه النعمة العظيمة قال واتقوا الله، وهذه ثالث موضع يأمر الله فيه بالتقوى، ثلاث آيات متوالية أو أربع آيات متوالية أمر بالتقوى، واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله. إذن يا أخوان يعني كثرة أمر الله بها دليل على أهميته يا أخوان، نحن لابد أن نعي هذا القرآن. لماذا يأمر الله عز وجل كثيرا بالتقوى؟ لأهميته، فلا بد أن نتصف بها، فلا بد أن نكون من المتقين، لا بد أن نتقي الله. وهذه ثمرة قراءة القرآن ومعرفة تفسير القرآن، يحمله على الاستجابة لأمر الله وما طلبه الله جل وعلا منه، لأنه التقوى هي ملاك الأمر كما قدمنا قريبا. قال واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فهذا أمر للمؤمنين أن يتوكلوا على الله، وهذا دليل أنه لا يتوكل على الله حق التوكل إلا المؤمنون. ولهذا في آية أخرى قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعل الإيمان، جعل الإيمان شرطا للتقوى، شرطا للتوكل. فالتوكل هو الاعتماد على الله جل وعلا، الاعتماد على الله وتفويض الأمور إليه مع الأخذ بالأسباب، هذا هو التوكل، تعتمد على الله وتفوض أمرك إليه. لكن ليس معنى ذلك تفوض أمرك وتبقى نائما، لا، مع الأخذ بالأسباب، فتأخذ بالأسباب التي ترى فيها السلامة من هذا الأمر أو النجاة أو تحصيل هذه المصلحة، وهذا هو التوكل. ولهذا كان رأس المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد قد ظهر بين درعين، لبس درعين، والدرع هو ما يوضع على أعلى البدن من الحديد، حلق من الحديد، وهو إمام المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم. فليس معنى التوكل يعني ترك الأخذ بالأسباب، هذا جهل، لا بد من الأخذ بالأسباب. قال نعم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ثم قال الله جل وعلا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. بعد أن ذكر الله عز وجل في الآيات الماضيات أولها أنه أخذ على المؤمنين الميثاق وأنهم قالوا سمعنا وأطعنا، أردف ذلك ببيان ما أخذهم من الميثاق على اليهود والنصارى، وفيه بيان حالهم مع هذه المواثيق. ولا شك أن خبر أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا خلافه، ولهذا ما أمروا به نحن مأمرون به، وما فعل منهم من مخالفات وعاقبهم الله عليها يجب علينا أن نحذر منها وأن لا نقع فيها. فقال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أخذ الله العهد على بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، واليهود من نسله، ولهذا هم بنو إسرائيل، وهنا المراد بهم اليهود، مع أن بني إسرائيل يطلق ويراد به اليهود والنصارى، وإن كان الأعم الأغلب إطلاقه على اليهود، لكن قد يراد به، قد يدخل فيه النصارى، لكن هنا المراد به اليهود خاصة، بدليل أنه في آخر الآيات قال ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، فذكر الميثاق الذي أخذه على النصارى، فدل على أن بني إسرائيل هنا هم اليهود. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. بعثنا، الأصل في البعث هو إثارة الشيء من مكانه، والنقيب هو بمعنى العريف وبمعنى الوكيل، بمعنى العريف بمعنى الكفيل، والمعنى أن النقيب هو القائم بأمور من تحته هو القائم بأمور من تحته ينقب عنها وعن مصالحهم. فخلاصته أن النقيب أن موسى عليه السلام طلب من بني إسرائيل أن يخرج كل سبط منهم، وهم 12 سبطا، أن يخرج كل سبط منهم رجلا يكون مسؤولا عنهم أمام موسى، فإذا أراد موسى منهم أمرا هو يكلمهم ويخبر موسى بأنهم أقروا بالعهد، أقروا بالميثاق. هذا معنى النقيب، يعني رجل مسؤول عن مجموعة من الناس يتولى أمورهم وينقب عنها وهو المسؤول عنهم. وذلك حينما أراد موسى أن يدخل الأرض المقدسة وأراد أن يدخل على الجبارين، أمر بني إسرائيل أن يخرج كل سبط منهم رجلا ينوب عنهم، ففعلوا ذلك. ثم نكلوا لما رأوا الجبارين، نكلوا ورجعوا إلى قومهم وأخبروهم وخوفوهم بما رأوه. فالحاصل أن هذا من العهد الذي أخذه الله على بني إسرائيل أن يطيعوا الله ورسوله وأن يكونوا مع موسى عليه السلام وأن يبوا بالعهد. ومن ذلك وجوب قتال الجبابرة، وجوب قتال الكفار، وجوب دخول الأرض المقدسة التي لا يحصل إلا بقتال الكفرة، ولكنهم ما وفوا بهذا العهد وقالوا اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون. قال وإذا أخذنا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. المعية هنا المعية الخاصة، إني معكم بإعانتي وتوفيقي ونصرتي لكم، لأن معية الله نوعان، معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة لجميع الخلق، فالله مع خلقه كلهم بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره بهم إلى غير ذلك، ومعية خاصة وللأنبياء وأتباعهم تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاءة، فهو معهم بنصره وتأييده وحفظه وكلاءته. إني معكم لئن أقمتم الصلاة، إني معكم لئن أقمتم الصلاة. وإقامة الصلاة هو الإتيان بها كما فرضها الله، ونحن لا ندري ماذا فرض الله على بني إسرائيل من الصلاة ولا ما اشترط لذلك، لكن بالنسبة للمسلمين إقامة الصلاة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، إقامة الصلاة هو الإتيان بها خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الشروط والأركان والواجبات وما تيسر من السنن. فالله قال لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، يعني وهي أركان الإيمان، أركان الإسلام، الإيمان بالله وهذا لا بد منه وبرسوله، وكذلك إقام الصلاة وهو الإتيان بها وصلاتها في أوقاتها كما أمرهم الله جل وعلا، وإيتاء الزكاة. وما إيتاء الزكاة؟ يعني إعطاء الزكاة لمستحقيها. والدليل أن الله قد فرض على بني إسرائيل صلاة وزكاة وصياما، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن لم يصل إلينا تفصيل ذلك، وإنما أمر الله بشريعة عظيمة وهي شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي أكمل الشرائع وهي ناسخة لما قبلها. وهذا دليل أن إقامة هذه الأركان العظيمة له شأن عند الله جل وعلا، فإن الله قال لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، آمنتم صدقتم وأقررتم بالرسل واتبعتموهم وعزرتموهم، والتعزير هو التعظيم والتوقير، يعني آمنتم بالرسل ووقرتموهم وأجللتموهم وعرضتم لهم قدرهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. قالوا الحسن، القرض الحسن هو الذي طابت به النفس، وقيل القرض الحسن هو ما كان لله خالصا، أن يكون صاحبه مخلصا به لله جل وعلا، وهو الصدقة التي يريد بها العبد وجه الله جل وعلا. وأقرضتم الله، وأسند الله القرض إليه لأنه بأمره وترغيبا وتهييجا على فعله وحثا على فعله، فالذي يعطي المسكين ويتصدق هذا يقرض الله، إذا كان يبتغي بذلك وجه الله ويريد وجه الله. الله غني عنا وعن قرض، عن قرضنا وصدقتنا وأعمالنا، لكن سماه قرضا لله لأن صاحبه يريد به وجه الله واستجابة لله، وهذا حث للمسلم على أن يقرض المساكين ويتصدق عليهم ويعطيهم، فهو يقرض الله وسيجد جزاءه عند الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، صدقة بشق تمرة، تشقها شقين، حديث البخاري، شق تمرة، هذا قرض حسن، صدقة، بس تبتغي بها وجه الله حسنا خالصا لله، ما تريد به رياء ولا سمعة ولا منة، ولا تبطله بالمن بعد ذلك، يقيك الله به من النار. على فضل الصدقات قال وأقرض الله، وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم، كما تقدم معنا الأعمال الصالحة سبب لتكفير السيئات، فأكثر من الأعمال الصالحة فإن الله يكفر عنك بها صغائر الذنوب. وبعض الأعمال الصالحة مثل الصيام، مثل الصلاة ومثل الحج، اختلف بعض أهل العلم، حتى قال بعض أهل العلم أنها تكفر الكبائر أيضا، تكفر الكبائر، لكن الصواب عليه الجمهور أنها تكفر الصغائر، لقول الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة للجمعة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن الاستقامة على دين الله عز وجل، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الإيمان بالرسل وتوقيرهم وإجلالهم، والصدقات، هذه سبب لتكفير السيئات وسببا لدخول الجنات. ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا فضل عظيم، وهذا حث للمسلم على الأعمال الصالحة، أكثر من الأعمال الصالحة يا عبد الله، أكثر، ما دمت صحيح البدن، ما دمت حيا، ترى الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، ما تدري متى تنتهي هذه الحياة، لأنه لا بد أن تموت، لا بد أن نموت، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت. وهذه الصحة اغتنم ستا قبل، اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها صحتك قبل مرضك، لست دائما صحيحا، وشبابك قبل هرمك، ليس دائما أنت بهذا النشاط الآن، يأتي عليك وقت إذا مد الله في عمرك القيام من الأرض بكل صعوبة، وكثير من الأمور بالصعوبة، كل شيء تقوم به بالعزيمة، بينما الشباب الآن نعمة الشباب، يقوم الأمور بكل أريحية وبكل نشاط وجد، ما يستمر هذا معك، لكن اعرف قدر هذه النعمة. وهي رسالة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل عرشه، منهم شاب نشأ في طاعة الله، فالإنسان يسابق ويسارع ويجتهد بالأعمال الصالحة ويبشر بالخير العظيم. قال جل وعلا ولا أدخلنكم جنات من تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك يعني بعد أخذ هذا الميثاق والعهد بما أخذه الله عليهم، سواء قلنا المراد به قتال الجبابرة أو قيل، وهذا قال به بعض المفسرين، أو قيل إن العهد الذي أخذه الله هو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتعزيرهم وإقراض الله قرضا حسنا. فمن كفر بذلك ولم يؤمن به يعني بعد هذا العهد وبعد الميثاق فقد ضل سواء السبيل، ضل أي أخطأ سواء السبيل، وسواء السبيل المراد به وسط السبيل، لكن المراد به هنا هو الحق، لأن الحق الصراط المستقيم وسط بين الطرق الأخرى، ولهذا خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط خطوطا متعرجة، وقال هذا الصراط الذي يوصل إلى الجنة فقط، فهو سواء الصراط، الصراط الوسط وهو الحق، الصراط المستقيم الذي قال الله عز وجل أنه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن ضل سواء الصراط وسواء السبيل معناه ضل عن طريق الحق فصار إلى النار وأخطأ طريق الحق الذي أمر الله به والذي لا ينجو إلا من سلكه. ثم قال جل وعلا فبما نقضهم الباء هنا للسببية، فبسبب نقضهم الميثاق. إذن الله لما ذكر المؤمنين وما أخذوا عليهم من الميثاق أخبرنا وقالوا سمعنا وأطعنا، ولم يذكر أنهم نقضوا، بينما اليهود لما ذكر أنه أخذ عليهم الميثاق أردفوا ببيان أنهم نقضوا ولم يستقيموا ولم يثبتوا عليه. قال فبما نقضهم ميثاقهم أي بسبب نقضهم العهد والميثاق الذي أخذناه عليهم لعناهم، أي طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا. طيب هذا في اليهود، كذلك من المسلمين من نقض العهد ولم يوفي بما أمر الله به المؤمن من الأوامر، فلم يوفي بالعهد والميثاق فله نصيب مثل ما لهم. وهذه من فوائد ذكر قصص الأمم السابقة، كل ما حصل لهم علينا أن نتعظ به ونعتبر، وهذا يحثنا على الاستقامة على دين الله والثبات عليه وعدم نقض العهد والميثاق. قال لعناهم أي طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا، وجعلنا قلوبهم قاسية، جعلنا قلوبهم فضة غليظة يابسة لا تقبل الحق، هذه والله عقوبة عظيمة. احمد الله أن الله ألان قلبك وقبلت الحق وقبلت طاعة الله وقبلت الاستقامة على دين الله. هناك من قلوبهم قاسية أشد من الحجارة، يسمع القرآن كما تسمعه، يسمع المواعظ التي تبكي العيون ولا يتحرك منه ساكن، هذه عقوبة من الله، هذه عقوبة من الله بسبب أعمال. فالإنسان يكثر من الأعمال الصالحة حتى يلين قلبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لكن إذا عصت القلوب وعصى أصحابها فإن الله جل وعلا يعاقبهم بعقوبات، ومنها قسوة القلوب بحيث أنها لا تقبل الحق ولا يدخل فيها الحق ولا تتعظ بواعظ الله. قال اجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، تحريفه والتبديل والميل بالشيء عن وجهه، الميل بالشيء عن وجهه والتحريف والتبديل، يعني يبدلون، غيروا بدلوا حرفوا في شريعتهم. ولهذا الآن الإنجيل 5 أناجيل الموجودة الآن، 5 أناجيل. طيب وإنجيل واحد انزل على عيسى متى صار 4 أو 5؟ التوراة كتاب واحد انزل على موسى، فهم حرفوا وبدلوا وزادوا ونقصوا، وهذا كله بسبب الإعراض عن الحق. من أعرض عن الحق ابتلاه الله بالمعاصي، ابتلاه الله بالشر، ولهذا قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، واختر لنفسك. قال يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. نسوا هنا بمعنى تركوا حظا أي نصيبا ومقدارا مما ذكروا به، يعني مما أمرهم الله به في كتبهم في التوراة، في كتابهم في التوراة، نسوا تركوا شيئا من العبادات، شيئا من الأوامر تركوه، وهم الحق قد حرفوا كثيرا وبدلوا كثيرا وغيروا كثيرا، ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائلة منهم. هذا إخبار من علام الغيوب عن اليهود، فلا تزال يا نبينا، وكذلك أنتم يا أتباعه، يا أتباع نبينا، لا تزال تطلع على خائنة منهم، على خائنة، على فعلة خائنة وعلى عمل خائن، لا بد أن يحصل منهم خيانة لك ومعصية لله جل وعلا مرة بعد مرة، هذا ديدنهم، وهذا كله على سبيل التحذير منهم. الإخبار عن اليهود وهو متضمن لنا أن نحذر من هذا، فلا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، هذا العدل، إلا قليلا منهم. بعض الناس إذا غضب على أهل بلد أو مكان عمهم كلهم، قال لا خير فيهم، ظلم. الله عز وجل مع أنه أخبر عن اليهود وهم، وهذا الأعم الأغلب عليهم الخيانة والمعصية، قال إلا قليلا منهم، ومنهم قليل مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وبعض الصحابة الذين لزموا ولم يخونوا وثبتوا على الدين، لكنهم قليل جدا بالنسبة لبني إسرائيل. قال فاعف عنهم واصفح، يقول الله جل وعلا ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح. فاعفوا، اعف عن ظلمهم لك وعما فعلوه معك، واصفح عن عقوبتهم فلا تعاقبهم، إن الله يحب المحسنين. وهذا دليل على أن الصفح العفو عن الناس والصفح عن معاقبتهم أنه من الإحسان، ومن فعل ذلك فإن الله يحبه، لأن الله يحب المحسنين، يكون محسنا بذلك فيكون ممن يحبه الله. وهذا حث للمسلمين، حث لنا جميعا على العفو والصفح حينما يقع إساءة من إخواننا لنا، فإن علينا أن نعفو عنهم وأن نصفح وأن نتجاوز، فإن هذه خصلة تدل على أن من فعلها محسن من المحسنين، وجزاء ذلك أن الله يحبه، فهو ممن يحبه الله لأنه من المحسنين. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحسن الله عليك. هذا السائل يقول: من أحدث بين الصلاتين ولم يجد مكانا للاستنجاء، فهل يكفي أن يتوضأ للصلاة دون دخول الحمام؟ إذا كان حدثه ريح فقط مثلا أو مس الذكر، فإن هذا نعم يكفيه أن يتوضأ. وأما إذا كان تبول أو تغوط خرج منه شيء فلا بد من الاستنجاء، ولكن واضح أنه يريد الريح وما شابهها، وإلا كيف يقضي حاجته ولا يجد مكان يتوضأ فيه؟ فالحاصل أنه إذا كان خارج من السبيلين ريح، أو انتقض الوضوء بسبب مس ذكري، أو بسبب النوم، أو بسبب أكل لحم الجزور، هذه لا يلزمه غسل السبيلين، وإنما يكفي أن يتوضأ الوضوء المعتاد، يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ويكمل وضوءه. أما إذا كان قد خرج منه شيء فلا بد من غسلها، لا لأنه من فروض الوضوء، لكن لأنه واجب إزالة النجاسة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: من قال لنفسه هو يهودي أو نصراني مازحا فهل يكفر بذلك؟ أعوذ بالله، لا يقول هكذا، لا يقول هكذا، وعليه يتوب إلى الله عز وجل ولا يمزح. هذا ما يمزح فيه، هذا الأمر هذا ما يمزح فيه، أمر خطير جدا، فعليه يتق الله عز وجل ويترك عنه هذه الأشياء ويتوب إلى الله توبة نصوحا، ويحذر أشد الحذر من هذه الجرأة. هذه جرأة خطيرة تدل على أنه ما عنده مشكلة في مذهب اليهود والنصارى وما هم عليه، وأنهم كفرة بالله، فالواجب على المسلم يحذر من مثل هذا وأن يتوب إلى الله ويستغفره توبة نصوحا ولا يعود إلى مثل هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يأجوج ومأجوج يخرجون من السد في وقت عيسى عليه السلام؟ لا، في آخر الزمان، في آخر الزمان، في زمن عيسى ابن مريم عليه السلام لما ينزل ويقتل مسيح الضلالة، في زمنه يخرج يأجوج ومأجوج حتى تضيق الأرض بعيسى ومن معه من المؤمنين. نعم. أحسن الله لك. يقول السائل: قيل إن الأسباط هم إخوة يوسف عليه السلام وقد أوحي إليهم، وبالتالي فهم من الأنبياء، فكيف كذبوا لما قالوا أكله الذئب؟ هذا الحقيقة في خلاف قوي جدا بين المفسرين، هل الأسباط كلهم أنبياء أم أنهم قوم صالحون؟ قولان معروفان عند المفسرين ولكل وجهة ودليل، ولكن أظهر القولين أنهم قوم صالحين وليسوا بأنبياء. وأما ما جاء من الآيات التي تدل على أنهم أنبياء فهذه يعني توجه توجيها لا يعارض ما ثبت في النصوص الأخرى، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم من يقرأ أو ينطق الشهادتين ولا يعرف معناهما؟ يتعلم معناهما حتى يكون نطقه بالشهادتين عن عن عن عقل للمسألة ومعرفة، لابد يتعلم المعنى. وأظن هذا بعيد أن إنسان ينطق بالشهادتين ولا يعرف معناهما، لكن قد يقول إنه لا يعرف المعنى الصحيح، أظن أنه لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله مثلا، وليس معنى لا معبود بحق إلا الله، هذا يمكن. فنقول على كل حال يتعلم معنى لا إله إلا الله ومعنى شهادتي أن محمد رسول الله حتى ينتفع بذلك.